الا ان يكون هذا الكلام كلام لعبك ما احناش فاهمين معناه مش كده ولا لا؟ في بعض الناس يقولوا كلام بيتقال بالشبر والكلام ما احناش فاهمين معناه كلام كما يقولون افواههم مملوءه بالماء كلام لا نعرف له معنى اللي هو يقال عليه في الاصطلاح هنا كلام مجمل لا يعرف مراد صاحبه كلام مجمل زي ما يجي واحد يقول لك الجسم والعرض والجوهر والتركيب والهيولي ألفاظ كتيرة بتتقال والشباب الآن يقعدوا يقول لك بعض كلام كده وده شرط صحة إيمان وده شرط مش عارف إيه ودي مسألة جنس عمل ودي جنس كذا هذه الألفاظ التي قال فيها الشيخ ابن العثيمين رحمه الله بحق هذه طنطنة فارغة انتوا درسين منطق أبدا يعني تجي اللي بيتكلم في هذه القضايا ما درس منطق ولا يعرف يعني ما كلمة الجنس دي كلمة من كلمات وألفاظ المنطق وكلام الشرط الصحة بالكم هذه الألفاظ اصطلاحية لابد وأن تحرر ولابد وأن يحدد المراد منها ولا تلقى هكذا ما يجيش واحد لسه بيصلي بقاله 10 أيام ويقول لك شرط صحة وشرط كمال ويجي يتكلم ويقول لك جنس عمل ومش جنس عمل القضايا دي علشان ما تثيرش خلافات بين الناس وتقطع أواصر الأخوة والمحبة بين أهل السنة والجماعة المفروض إما أن تحرر على يد الكبار وأهل العلم الذين هم أهله بحق إما أن تحرر على أيديهم وتبين وإما أن تترك ولا نتكلم إلا بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالكفر والفسق أو التكفير والتفسيق أحكام شرعية لا يجوز لي أنا أن أكفر لأن الكفر ليس حكمي أنا ولا حكم من هو أكبر مني ولا حكم شيوخ العصر وإنما الكفر حكم من أحكام من أحكام الكفر التكفير ده لله وللرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شرع فالتكفير لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فالكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نقول ليه؟ لأن الاصطلاحات دي كلام مجمل ايه المراد منه وايه المقصود منه ممكن انت تفهم منه شيء وممكن انا افهم منه شيء وفي انسان يقول كلامه مش فاهم منه اي شيء المهم ان هو بيردده وتتسع الفجوة بين المسلمين وتقطع اواصر الاخوة والمحبة بين اهل السنة والجماعة من اين نشأ هذا الكلام من هذه الاصطلاحات المجملة فاما ان تحرر واما ان تلغى تحرر وتفق بس التحرير ما يكونش على يد صغار الطلبة وإنما يكون على يد من كبار أهل العلم ولا بد كما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به عارف الإذاعة يعني الشائعات أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهناك اهل العلم قال الله عنهم اولو امر يرد اليهم هذه الامور الخطيره الامور الكبيره فالامور الكبيره والمسائل الكبيره لمن للكبار والمسائل الصغيره والقضايا الصغيره للصغار والعالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره كما جاء ذلك عن اهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى ان وافق اي كلام لاي احد كائنا من كان وافق الكتاب والسنة فهو الحق وان خالف فهو الباطل وان لم يعلم الانسان حينما عرض الكلام على الكتاب والسنة هل خالفه او وافقه لماذا قال لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه او قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه او بتكذيبه يعني في بعض الكلام ممكن اكون الكلام مجمل ما مش فاهمه اختلفنا مش عارفين ايه المقصود منه فهذا الكلام المجمل يتوقف فيه لا نقول شهد له الكتاب بالحق او بالباطل فهذا الكلام متوقف فيه يبقى كلام مجمل والمجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه

كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والعلم ما قام عليه الدليل. والنافع منه، لأن العلم من الممكن أن يكون علما نافعا وعلما غير نافع. قال: والنافع منه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يعرج على مسألة هامة من مسائل الدنيا حتى يفهم الإنسان، فيقول: والنافع هو ما جاء منه من العلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يكون علم عن غير الرسول، علم صحيح لكن عن غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة وغيرها يعني. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. هنا أريد أن يبين أمرا هاما ينبغي أن يفهم لدى طالب العلم. أنت عندك لكي يعني أدلة أو البراهين بتنقسم إلى أقسام ثلاثة. الشيء الأول أمور تعلم بالحواس، أمور تعلم بالحواس اللي يقال عليها الضرورات. هذه الأمور لا يختلف فيها الناس، ولذلك الشرع لا يتحدث في هذه الأمور إلا على أساس أنها مقدمات. واضح؟ يعني الشرع يتحدث عنها على أساس أنها مقدمات. فالشرع لم يأتي ليعلم الناس الضرورات والبدهيات. واحد زائد واحد يساوي كام؟ اثنين. هذا الماء قد يكون ساخن، كل الناس يتفقون على ان الماء ساخن. لو مسلك كل الناس يتفقون على انه مسلك، كل الناس يتفقون على ان ده ماء، او يتفقون على كونه سائلا. ما ينفعش واحد يقول ده غاز، لا ده سائل. ما ينفعش واحد يقول ده جامد، لا عندي مثلا هذا شيء جامد، ده شيء سائل، ده شيء تحول الى غاز. دي امور مشاهدة، مشاهدة بالبصر، امر يذاق تدوقه بلسانك يعرف ان ده شيء، الا ان كان انسان مريض. لكن في امور عن طريق الحواس بتعرف هذه الاشياء، ان كانت هذه الاشياء مثلا فيها ده شيء مثلا مر، ده شيء كذا وهكذا. يبقى عن طريق حاسة اللمس، عن طريق السمع، حينما تسمع صوت انسان يتكلم نتفق على ان ده صوت انسان، لكن لما نسمع صوت هذا الجهاز اللي عمال بيبوظ سمعنا الان مخالف لكل شروط البيئة، اما تسمعه انت الان هذا الصوت اللي انت سامعه كلنا متفقون من غير ما نرى ان ده صوت سيارة. لو وجدنا انسان يتكلم الكل، دي امور تعرف بالضرورة وتعرف بالحواس. وهناك امور تعرف بالتجربة، بدون التجربة ما نقدرش نحصل عليها او نعرفها. ولذلك ده المجال اللي بيستطيع الناس من خلاله ان يحرزوا تقدما في العلوم التي تسمى بالعلوم الطبيعية، عن طريق مثلا الاختراعات والتجارب، ومثلا دراسة علم الفلك وعلم البحار وما شاكل. كل الامور دي بتعرف بالتجربة، لكن قضايا الاعتقاد والدين لم يتركها الله عز وجل لا للضرورات ولا للتجربة والخطأ، وإنما أرسل إلى الناس رسلا وأنزل على الناس كتبا، ولم يترك الناس يصلون هم عن طريق أنفسهم إلى التوحيد. وده يخترع التوحيد زي إخناتون، وده يخترع كذا، وده يخترع كذا. دي مش اختراعات، القضايا دي ليست مجالا للاختراع. وإنما أول إنسان جاء إلى البشر أو إلى الأرض كان إنسانا معلما مكلما، كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري عند ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن آدم كان نبيا، قال كان نبيا مكلما. حديث حسن، نبي مكلم، نبي مكلم، يبقى الله يكلم آدم عليه السلام. فهذا لم يكن إنسان ترك في الأرض ليعيش مع الحيوانات ويستطيع ان يحصل على طعامه وعلى شرابه وعلى ثقافته وهو انسان مفروض، لا ده انسان معلم مكلم، بل دخل في سباق علم مع الملائكة في الملأ الاعلى وتفوق عليهم بجدارة، كما جاء ذلك في اول سورة البقرة. وكان انسان اجمل البشر لان الله خلقه

أشهد أن لا إله إلا الله قول الامام الطحاوي ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارع هذا من باب الاستعارة. واذا يكون الشارع يقول بالمجاز، خذوا بالكم من هذا الكلام لان بعض الشباب يظنون ان القول بالمجاز مخالف لمذهب اهل السنة والجماعة، والذي يقول بالمجاز يبقى خالف اهل السنة والجماعة. هذا خطأ. ليه؟ لان الخطأ في ايه؟ فين الخطأ؟ الخطأ انك تقول ايات الصفات فيها مجاز. الخطأ المصيبة كمان مش الخطأ، انك تأتي الى الايات التي تتحدث عن علم الغيب وتقول فيها مجاز، واضح؟ وتؤول صفات الله تبارك وتعالى. اذا اتفقنا على ان ايات الصفات والايات التي تتحدث عن عالم الغيب هذه الايات لا نؤولها وانما ناخذها على ظاهرها بدون تكييف، لاننا لا نعرف الكيفيه، نفوض الكيفيه فقط، اما المعنى سنثبته كما جاء في لغه العرب على الظاهر، نثبت المعنى على الظاهر بدون تعطيل، فلا نعطل، والتعطيل سلب المعنى الحق، ولا نحرف، والتحريف ها اثبات المعنى الباطل. يبقى بدون تعطيل وبدون تحريف وبدون تمثيل، لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نكيف، اذ الكيفيه لابد الانسان يكيف الصفه، لابد ان يكون قد احاط علما بالموصوف، والله قال ولا يحيطون به علما. فاذا علم الكيفيه هو الذي يفوض. ان قلنا هذا الكلام وبعد ذلك قلنا بقى في مجاز او مفيش، يبقى هنا نحن داخل دائره اهل السنه والجماعه، واضح الكلام؟ وحينئذ يصبح القول بالمجاز وعدمه، القول بالمجاز وعدمه يصبح حينئذ الخلاف ايه؟ لفظي. يبقى يصبح الخلاف في قضية المجاز خلاف لفظي. وابن القيم حينما يأتي في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ويجعل المجاز طاغوتا من الطواغيت، يقصد به انهم استخدموا هذا المجاز لماذا؟ لتأويل الصفات. لكن لو قلنا بمذهب اهل السنه والجماعه يبقى قضيه المجاز هذه ليست قضيه عقائديه اصلا، يبقى خرجت من باب الاعتقاد وما فيهاش اي مشاكل، وما تقدرش تنسب لاهل السنه ان اهل السنه بيقولوا بعدم المجاز، لا ما حدش يقدر يقول الكلام ده. قضيه المجاز دي بدليل انهم الذين يقولون بالمجاز يقولون اسمه مجاز، والذين لا يقولون بالمجاز يقولون ايه؟ اسلوب من اساليب اللغه. فليسميه هؤلاء مجاز وليسميه الاخرون ايه؟ اسلوب من اساليب اللغه. وعلى ذلك وجدنا ان الامام ابن تيميه حامل لواء الغاء المجاز في اللغه نفسها جاء في الرساله المدنيه، وقد قرانا جزءا منها على حضراتكم، اذا به يثبت ان هناك او انه يتغاضى عن ادعاء ان في مجاز في القران، ويقول لا نقول بالمجاز الا اذا تحققت شروط. يبقى معنى ذلك انت حققت الشروط قال بالمجاز. وياتي تلميذ من تلامذته هنا ليقول هذا من باب الاستعاره. ما هي الاستعاره؟ الاستعاره من المجاز اللغوي، والاستعاره تشبيه، حذف احد طرفيه، فقد يحذف المشبه وقد يحذف المشبه به، والعلاقه دائمه للمشابهه. يبقى الاستعاره لو عايز تكتب من المجاز اللغوي وهي تشبيه حذف احد طرفيه، فعلاقتها المشابهة دائما، وتنقسم الى قسمين تصريحية ومكنية. الاستعارة التصريحية ما صرح فيها بالمشبه به، لو صرحت بالمشبه به ولم تذكر المشبه فهذه استعارة واسمها منها وذلك تصريحية، لانني صرحت بالمشبه به، فلما اتيت بالمشبه به وحذفت المشبه هذا كان قمة المبالغة، فسمي التصريحية استعارة، استعارة شيء ما كانش فيه، فأنا شبهت شيء بشيء وحذفت علشان أبالغ جدا، حذفت الايه؟ المشبه، وجئت بالمشبه به، فلما جئت به استعرته مكان الآخر فصرحت به. لكن لو لم أذكر المشبه به وذكرت المشبه فقط واتيت بلازم من لوازم المشبه به تبقى اسمها استعاره ايه؟ مكنيه. وده المقصود هنا، لانه شبه الاسلام بالانسان اللي ليه اقدام اهو، لم يقل ايه؟ شبهته. ان بص مثل الاسلام كمثل الانسان الذي له اقدام يقف عليها راسخا، فحدث الانسان وجاء بالاسلام حذف الايه؟ المشبه به، وجاء بالمشبه، ولكن جاء لازم من لوازم المشبه به اللي هو الاقدام، لان الانسان هو اللي ليه اقدام. فقال ولا تثبت قدم الاسلام، واضح لما قال لا تثبت قدم الاسلام، والاسلام دي قدم، فعلمنا ان الاقدام دي ايه؟ مستعارة من ايه؟ من صفات الانسان. فاتينا بلازم من لوازم الانسان اللي هي اقدام، واضح ولا لا؟ فقال ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. فقال الشارح هذا من باب الاستعاره، اذ القدم الحسي، الاقدام الحسيه يعني بتاعت البني ادم، لا تثبت الا على ظهر شيء. ما ينفعش الانسان يقف على ضحض مذله ارض ماء، او يقف على شيء في ضحض او شيء زرق يقف طينة هيتزحلق، لكن عشان يقف ثابتا يقف على ارض ايه؟ صلبة شديدة. الارض الصلبة اللي يقف عليها الاسلام، بناء الاسلام، يقف على قدمين راسختين، يقف على ارض ايه؟ التسليم، ظهر، كأنه وقف على ظهر حاجة. يبقى الظهر دي ده ظهر الارض، لابد ان يكون الظهر ده ايه؟ ظهر قوية صلبة صلبة. فقال ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر، والا لو كان المساله ما فيش اسلام وتسليم واستسلام في شك يبقى الاسلام يتزحلق، فاسلامه يبقى ذبذبه مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. لكن الاسلام لكي يكون قوي، ها، لكي يكون الاسلام قويا لابد وان يكون الانسان مستسلما لله. ضعف الاستسلام ضعف الاسلام. شفت التشبيه جه ازاي؟ وشفت الاستعارة جت ازاي؟ كأن الاسلام ده شيء بناء قوي هائل يقف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس جعله بناء، كذلك انت لكي تقف على ارض صلبة صلبة لا تتحرك ما تتزحلقش، اسلامك ما يتزحلقش ويفضل ثابت راسخ، ايمان قوي وراسخ، لابد تكون الارض اللي تحتيه صلبة، الارض دي شك،